إذن كما يعني كما سلفنا نحن الآن في الفقه وفي فقه الطهارة، قد قربنا على ختام فقه الطهارة بعد أن العقيدة ومقدمة في الفقه هو فقه الطهارة. هناك موضوع في فقه الطهارة هو الناظم تطرق له بإيجاز شديد والشارح أيضا، ولكن رأيت أن أفصل فيه أكثر لأهميته. الناظم تكلم عن ما يجوز به الوضوء، ثم تكلم عن الوضوء، ثم تكلم عن الغسل، ثم عن التيمم، وعرف ما يجوز به الوضوء بأنه الطاهر، ماء الطهور أو الطاهر الذي لم يتغير بشيء نجس. وقضية النجاسة من القضية المهمة في الدين، يعني الإنسان يجب أن يعرف ما هو النجس وما هو غير النجس وما هو الطاهر في الدين ولأهميتها. يعني سأسأل أن نفصل فيها حوالي حصتين لكي نعرف ما هي مسائل النجسة شرعا وما هي مسائل الطاهرة شرعا، خصوصا أن التعامل الآن مع الحيوانات ومع هذا أصبح يعني كثيرا، فيجب أن يعرف الإنسان ما هو النجس وما هو الطاهر. إذن النجاسة ما هي؟ هي صفة حكم بها الشرع توجب لموصوفها، يعني من يتصف بها، أنه لا يجوز له أن يصلي، يعني تمنع استباحة الصلاة، تمنع أن يصلي يعني إذا تصف بها بدنه، تمنع المكان يعني أين سيصلي، ألا يصلي في المكان الذي فيه النجاسة، وإذا تصف بها توبه. فإذا اتصف البدن أو المكان أو الثوب بالنجاسة فإنه يوصف بأنه نجس، وهذا الوصف يمنع المصلي من الصلاة بذلك الثوب أو في ذلك المكان، وطبعا من الصلاة رأسا إذا كان فيه جنازة. تمنع اتفاقة الصلاة، تمنع الصلاة، يمكن يدخل المسجد. دخول المسجد يشترط فيه طهارة الحيض وطهارة الخبث، ولكن ليس على الوجه، كان استحباب، لأن الإنسان الجنوب هو الذي لا يجوز له أن يدخل المسجد. أما الإنسان اللي مثلا غير متوضئ ولا ناقل الوضوء ولا فيه نجاسة يجوز له، ما يولي منهي عنه أنه أن ينجس المسجد. وفي الحديث النجس أنه صحابي بال في المسجد فقال أريق عليه من الماء، ذنوب من الماء. فإذا ما هي الآن سوف نرى ما هي الأعيان الطاهرة وما هي الأعيان النجسة، فنحاول أن نرى إن شاء الله اليوم ما هي الأعيان الطاهرة، ما هي الأشياء الطاهرة وما هي الأشياء النجسة. الحيوان كله طاهر، طاهر العين باستثناءات. إذا الحيوان في أصله هو طاهر العين وطاهر السؤر، السؤر هو يعني إذا شرب من ماء فذلك الماء يبقى على أصل الطهارة، باستثناء طبعا مثل الخنزير إلى آخره، والكلب سوف نرى أحكامه. إذن معنى الحيوان يعني كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة، فالحياة هي علة في الطهارة، يعني باتفاق العلماء. فإذن الحياة الميت يكون نجسا، يعني ميت الشاة والميت البعير والميت الحيوان يكون نجسا. إذن الحيوان الحي طاهر، سؤره طاهر، الحيوان الميت نجس إلا إذا تطهر بالذكاة الشرعية، يعني بالذبح بطريقة شرعية مع الذكاة، ما تسمى الذكاة. إذن في هذه الحالة يكون هذا الميت الذي تطهر الذي مات بالذكاة الشرعية يكون طاهر، يكون طاهرا. فالحياة هي علة الطهارة، ولكن إذا انتفت الحياة تعود علة الذكاة الشرعية، أما إذا لم تكن لا حياة ولا ذكاة شرعية فهو ميت، فالحيوان نجس. إذا كان ميتا أو كان يعني ولم يذكى فهو نجس. هذا بالنسبة للسؤر. بالنسبة للسؤر، سؤر الحيوان كما قلنا هو طاهر. هناك من الحيوانات ما لا يتوقع النجاسة، يعني مثلا حيوان يرعى ما يأكل النجاسات مثلا، هذا الحيوان الذي لا يتوقع النجاسة سؤره مكروه، يعني لا يسمى يعني مكروه التوضؤ به وهذا لأنه ما ظن لي أن يكون نجسا، لأن النجسة في فمي، هذا الذي يتوقع النجاسة. وأيضا النصراني أيضا سؤره مكروه، لماذا؟ لأنه يشرب الخمر، فهناك ما ظن أن ينجس الماء بشرب السؤر هو بقية الشرب، بقية ماء من الشرب. وأيضا المسلم السكران، المسلم المعروف بمعاقل الخمر، فهو أيضا سؤره مكروه. بالنسبة للحيوان كما قلنا هناك استثناء الأول هو الكلب. الكلب هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يجب أن يغسل سبعا، عرف الحديث. هذا الحديث اختلف العلماء في دلالته، هل هو يعني أن الكلب نجس ولذلك يجب أن يغسل يعني الإناء الذي ولغ فيه سبعا لأن الكلب نجس، أو أن الكلب طاهر وهذا فقط للتعبد؟ فإذا الإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا بأن الكلب نجس، أما المالكية فهناك خلاف داخل المذهب في هذا الموضوع. بالنسبة للمالكية الإمام ابن مشهم قال أن الكلب يعني هو في الأصل نجس ولكن هناك علة جعلته طاهرا، هذه العلة هي أنه كثرة التطواف ومشقة التحرز، لأن مثلا خصوصا عندما مثلا يحتاج الكلب في الاستعمال، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة أنها طاهرة وعلل ذلك بأنها كثيرة التطواف، علل ذلك بتطوافها على هذا، فالهرة هي ليست لا تعتبر نجسة، هي طاهرة. وقياسا عليها قال العلماء إن الكلب أيضا طاهر إذا كان في الحاجة، يعني إذا كان الإنسان يستعمله للحاجة، وإلا كل كلب لم يؤذن في اتخاذه، يعني ليس هناك حاجة لاتخاذه فهو نجس، يعني الكلب إذا كان هناك حاجة لاتخاذه فهناك قول في المالكية أنه يكون طاهرا، وإذا كان يعني مثلا مثل طبعاً أنا ياسين بالنسبة لصاحبي اللي يأكل في حاجة، وبالنسبة لجميع الناس اللي لا بالطاهر لصاحبي لصاحبي يعني أنت تحدد بالكلب اللي مربع عن شي حاجة ولا اللي كيستعملوا في شي حاجة، لكن يستعملوا في شي حاجة حتى في البادية مثلاً، البادية وخص يكون مثلاً في البادية ضرورة ماشي غير تستعملوا ماشي مثلاً حتى في البادية مثلاً كي اللصوص ولا مثلاً راعي الغنم كي اللصوص مثلاً، فإذا لهذا قال سحنون كل كلب لن يؤذن في اتخاذه نجس. كنا كنهضروا على النجاسات كمان ندير حسن نستخم وخمت الشريح ما تنفصلش فيها بزاف، ولكن اهميه الموضوع خصوصا مع موضه اتخاذ الحيوانات رفقاء في في الضوء وهذا التقاليه ترى قديمه ماشي موضه. اذا كنا نقول ان دابا الحيوان هو في الاصل طاهر، قلنا علة الحياة علة للطهر، كل حي هو طاهر، هذه هي الأصل في الشرع. الموت هو الذي يؤدي إلى النجاسة إلا في حالة الذكاء، يعني الحيوان طاهر إذا مات ميتة بدون ذكاء شرعية فهو نجس، يصبح نجسا، إذا مات بذكاء شرعية فهو طاهر. إذن هذه القاعدة، ولكن القاعدة لها استثناءات. الاستثناء الأول هو الكلب، إن الكلب هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه كلب سبعا، فالعلماء يعني طلق من حيث ما اختلفوا في الكلب، هل هو نجس أو ليس نجسا؟ فقلنا مالكية نحن في الشافعية يقولون أنه نجس، أما المالكية فهناك خلاف وتدقيق في الموضوع. أولا يعني المالكية يقولون أنه الكلب أذن يعني هو طاهر بالنسبة لمن هو محتاج له، ولهذا قالوا كل كلب لم يؤذن في اتخاذه يعتبر نجسا، ولكن من يحتاج إليه يعتبر نجسا بالنسبة له. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح سؤر الهرة، يعني الهرة واعتبرها طاهرة وسؤرها وما يتبقى من شربها يعني طاهر، وعلى ذلك باستطوافها أنها كثيرة استطواف، فقالوا ما يشق التحرز منه، فهو يكون طاهرا. شنو هي تطوفي؟ تطوفي كدور تجول يعني الاسقاط دابا في الباديه. يعني مثلا في الباديه كل كبد الضك يجي كيضحك لك على اللباس ديالك. اي انا كنشري قالوا هذا اللي هي التحرز فيه. دابا العلماء المالكيه قالوا انه ما الذي يشق التحرز منه هذا الكلب الذي يتخذ للحاجه ويشق التحرز منه لا يعتبرون ليس هذا هو واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني أنه يجوز الأكل مما أمسكه الكلب. رغم أن الكلب يعني مسكه سوف لما يخالط لعابه ذلك الذي سأمسكه ولم يأمر الشارع بأن مثلا بالتحرز وغسل ماء وكلاب إلى آخره ولم يعتبر الشارع أن ما سيمسكه الكلب سيصبح نجسا. فاستدل من يقولون أنه طاهر بأنه يعني أنه أن الشرع يبيح أن يمسك الكلب الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم كما قال سبحانه وتعالى. أما الذين قالوا أنه نجس استدلوا بأنه أمر رسما بإراقة سؤله ولكن أجابهم الذين قالوا أنه طاهر أنه مما تعافه النفس أن هذا ليس لدى تنزيه لأنه تعافه النفس وليس لأنه نجس وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى يعني عن بيع الكلب وأخذ ثمنه. فالأشياء في الشرع التي ينهى عن ثمنها هي الأشياء التي لا منفعة فيها مثل مثلا خشاش الأرض ولا التي ينتفع بها أو الأشياء التي هي محرمة لها حرمة مثل مثلا يمكن الإنسان أن يبيع مثلا إنسانا حرا أو يبيع مثلا أم الولد أو الأشياء النجسة. فقالوا ما دام الكلب ليس هو ينتفع به وليس له حرمة إذن بالقطع هو نجس. ولكن الذين قالوا أنه طاهر قالوا أن ذلك فقط للتنزيه. أيضا مثلا كسب الحجام الذي مثلا يقوم بالحجامة كسبه أيضا مما يعني إنسان يجب أن يتنزه منه. فإذا وهذا اعتبره البعض من المشكوك العلماء الملكية اعتبره البعض من المشكوك في حكمه يعني الكلب هو من المسائل المشكوك في حكمه لأن هناك أدلة في ترجحه أدلة في صالح أنه طاهر وهناك أدلة أنه نجس وهذا فهو كالمشكوك في حكمه ولهذا هو لا يتخذ إلا الضرر. ملخص أعطيتكم كثير من التفاصيل ولكن ملخص الكلب لا يتخذ إلا الضرر. إذن ولهذا قالوا يتهمم من لم يجد إلا سؤر الكلب. سؤر الكلب هو ما يتبقى من شرب الكلب يعني إذا شرب الكلب من إناء ما الذي يتبقى يسمى السؤر. فهذا السؤر قالوا من لم يجد إلا سؤر الكلب يتهم لأنه ما هو مشكوك فيه كما قلنا الشافعية والأحناف يقولون أنه نجس سؤره أيضا نجس والمالكية هناك خلاف داخل المذهب ما حول نجاسته والذين يعني أباحوه للضرورة ولمشقة التحرز عند من يستعمله للضرورة. إذن هذا هو بالنسبة لي قضية الكلب. إذن بالنسبة للحيوانات الأخرى فهي طاهرة كما قلنا إلا الخنزير. إلا الخنزير فهو نجس. وأيضا هناك يعني بعض الحيوانات مثل مثلا البغال والحمير وسباع الطير والحشرات فهي مكروهة يعني مكروه الإنسان يعني تعتبر في حكم الكراهة لأن الأحناف يعتبرونها من النجاسات. فإذا المالكي يعتبرونها مكروهة مراعاة لخلافه مع الأحناف. بالنسبة لقضية الآن الإنسان إذا يعني ولغ كلب في الإناء قلنا أن السنة أن يغسله سبعا هذا الغسل هو تعبدي ولا ينبغي يعني أن يعني لا ينبغي التقيد به في غسل النجاسات الناتجة عن الحيوانات الأخرى يعني مثلا الخنزير إذا ولغ في إناء فلا ينبغي أن يغسل سبعا هذا خاص بالكلب ولا يقاس الخنزير على الكلب لأن ليس هناك اشتراك في العلة بينه هذا في أي النجاسات يعني يعني الأمور التي تنجس ولا الأمور التي ما هي الأعيان النجسة وما الذي ينجس الماء الذي نستعمله في الوضوء والغسل؟ يعني هذا ما ذكر هو ينجس الماء وهو نجس في ذاته. نجس في ذاته. هل هو نجس في ذاته؟ هذا ما كنقولوا الحيوانات الحية هي طاهرة. طاهر هذه الاستثناءات. هذه الاستثناءات. حيوانات طاهرة وما يخرج منها. ما يخرج منها أيضا طاهر. ما يخرج منها طاهر. بالنسبة للحيوانات هناك تقسم الحيوانات إلى نوعين: الحيوانات البحرية والحيوانات البرية. الحيوانات البحرية لا ليست نجسة. ليست نجسة ولا تنجس الشيء الذي تقع فيه لا تموت فيه. يعني الحيوانات البحرية تكون طاهرة حية وميتة. هذا خلافا للأحناف الذين قالوا أن الحيوانات البحرية إذا كانت ميتة فهي نجسة. بالنسبة للمالكية والشافعية يقولون أن الحيوانات البحرية هي طاهرة حية وميتة، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور ماءه الحل ميتته. الأحناف علاش أنا بكم الأحناف استدلوا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والميتة عامة شاملة لكل ميتة. فإذا هذا العام هذا هو يقابل حل لكم صيد البحر وطعامه، فصيد البحر يشمل الحية والميت، وطعام يشمل الحي والميت، وحرمت عليكم الميت يشمل كل الأموات. فهذو عامان متعارضان، ظاهرهما متعارضان، فيجب رد أحد النصوص إلى الآخر. فهما ردوا النص أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى قوله تعالى: أحل لكم حرمت عليكم الميتة. ولكن المالكية أين غلبوهم؟ أولا في أنهم استدلوا بقول سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه الذي رجح يعني هذا القول، وثانيا بالحديث فهذا هو الحديث الذي قلنا: هو الطور ما هو يحل ميتته. ولكن لإمام أبو حنيفة لديهم حجتهم اللي هو مهم على ماذا أذكر هذه الأدلة، رغم أنها زعما تفسيراتنا حتى نفهم أن مسألة ليست قطعية، بمعنى هم متمسكين بقول اللي ماشي متمسكين بآية، ماشي نقولوا مثلا هم ليس لديهم حجة ويصدرون في رأيهم زعما عن الهوى، لا لديهم حجة، لديهم آية من القرآن عامة تقول: حرمت عليكم الميتة. ولكن المالكية قالوا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر هو عندما يكون حيا، وطعامه يعني مادام هناك عطف إذا هناك مغير، إذا طعامه هو عندما يكون ميتا. وأيضا استدلوا بقول سيدنا عمر الخطاب وقول الصحابة أو الحجة في الشريعة، خصوصا فتوى الصحابة، ليس مجرد يعني الصحابي عندما يقول حكم الله هو كذا، هذا حجة في الشريعة، لأنه يكون هو لأنه أهل للاستنباط، زعما أكبر أكثر الناس زعما قربا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بقول سيدنا عمر الخطاب هو إمام مرجح، واستدلوا بالحديث: والطور ما هو يحل ميتته. إذا الحيوان البحري ليس نجسا في نفسه. الحيوان البحري إذا مات في مكان ما فلا ينجسه. مثلا إذا كان هناك مثلا سمك في ماء معين، هذا الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير طعمه ولونه ورائحته. نفترض أنه لم يتغير طعمه ورائحته، إذا وضع سمك في مكان ما والماء الذي فيه لم يتغير لونه وطعمه ورائحته فهو ليس نجسا، وطبعا يجوز تناوله لأنه ليس نجسا لأنه طاهر. إذن يجوز أكله وخا يكون زعما يتغير المذاق ديالو داكشي، لا يكون نجسا ميتا. دابا الآن أكله يعني لأنه فيه ميكروبات ولا هذا، هذه مسألة ماشي عندهاش علاقة. ممكن نجس الماء إذا كان إذا تغيرت الخاصية ديالو. الماء يتغير ولكن لا لا لا سميتو الميتة حلال. احنا قالوا بان الاسماك ميتة محرمة، الله سبحانه وتعالى قال: احل لكم صيد البحر وطعامه. يعني كيفاش غادي يعملوا بهذه الآية الا كانوا ما كيحرموا؟ ما يمكنش يشدوا السمك ويذبحوها. لا انا قلت لكم اشنو كيقولوا، هما كيقولوا الصيد، هما كيقولوا خصك تاخذو هو حلال كيفاش هما كيقولوا انه الموت هو علاج للنجاسة، في الاحناف الموت علاج للنجاسة، فاي شيء إن مات مات فهو يصبح نجس. بغيت نقول كيفاش يكون السمك مثلا، كيفاش غيكون لا دابا هذيك شوف دابا حيت دابا كاين الصيد بحال الذكات ديال الشات، الصيد عندنا حنا بحال الذكات يعني مثلا لو وجدنا مثلا لو وجدنا مثلا مثلا سمكه ميته، وجدنا سمكه هذيك حنا نقدر ناكلوها، حنا نقولوا السمكه ميته راها طاهره طاهره طاهره بالنسبه لهم هما الله اعلم ما عرفتش شنو كيديروا في العمليه، ولكن القول ديالهم هو انه الميت نجس، إذا وجد حيوان ميتاً ميتاً في البحر ميتاً في البحر فهو نجس، فهو نجس ميتاً يعني لقيته بحال اللي تيجي الجيفة الجيفة ديال البحر، جيفة ديال البحر هل هي جيفة أو رسيد حوت ميت، هذا هو الاختلاف. بالنسبة للحيوان البري، الحيوان البري يقسم إلى نوعين، ما له نفس السائلة وما ليس له نفس السائلة. ما له نفس السائلة يعني الدم، ما له الدم. يعني النفس السائلة منها نقول منها قضية النفاس، النفاس عند المرأة يعني الدم. فالحيوان البري الذي له نفس السائلة فهو يعني إذا مات يكون نجسا. يعني يكون نجساً بالموت. الذي ليس له نفس السائلة لا يكون نجساً بالموت، لا يتنجس بالموت. يعني مثلاً بحال مثلاً الجراد، أنا أعطيك مثال، مثلاً العقرب والذباب والخنافس والدود والجراد إلى آخره، من ليس له دم ذاته حتى ولو كان فيها دم منقول. يعني مثلاً البعوض مثلاً هو ليس له دم ذاتي ولكن هو له دم منقول يمتصه من جزء أكله الشيء. لا ماشي جزء أكله، دابا حنا مكنهضروش على حكم، أنا كان الطهارة والنجاسة، باش نكونو نتكلمو عن الطهارة والنجاسة فقط. شنو لي جزء أكله؟ لا هانتكلمش حنا على لا كاين كل جارة هذه الاهميه اللي هذه العين، اذا الى قصتيه ديالو ولا مثلا يعني مثلا لو قتل مثلا حشره مثلا في الارض فهي لا تنجس داك المكان، لا تنجس، ولكن داكشي اللي قلتو واخا صحيح، ولكن الجياف وداك الشيء كيتنجس، هادشي اللي قلتو الجياف كيتنجس. لو قتل فأرا مثلا فهو ينجس المكان، ولكن لو قتل مثلا حشره فهي لا تنجس. اما القاتل ينجس كونك الفأرا ميتة الكفارة مساته يكون ينجسه أو مثلا أنت متعدد ثم مسات الفارة وهي ميتة مساتها تنجس أو ولكن تبي النجس يعني قدر الوضوء ولا يعني النجس مش كم قدر الوضوء ياك لا النجس هي قدر الوضوء، النجس هي حكمة إزالة لازم قدر الوضوء، النجس لازم قدر الوضوء. يعني الإنسان هو يجب لكي يصلي لابد من طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث هي الوضوء أو الغسل أو ما يقوم مقامهما من تيمم عند الضرورة، وطهارة الخبث هي تطهر من النجاسات، فهي شيء مستقل شيء مستقل. فإذا هذه الأشياء التي يعني كما قلنا الحيوانات التي ليس لها دم ذاتي هي التي نقول أنها ليس لها نفس سائل، هذه حيوانات يعني فهي طاهرة، هي طاهرة حية وميتة. إذا ما ليس فيه يعني يدخل أيضا فيها بعض الحيوانات يعني مثل الحية ومثل القملة أيضا ألحقوها بها الفقهاء، وأيضا الوزغ والسحلي وشحمة الأرض، فهذه أيضا هي أيضا يعني أيضا تلحق بها. السحلية وال والحية والقمة هذو كلها تدخل تلحق بما ليس له دم بما ليس له دم. إذا هذه الحيوانات كلها كما قلنا هي طاهرة حية وميتة. إذا قلنا ذلك كما نلخص، إذا ميت الحيوان البري هو هو يعني الذي ليس لا دم له هو الطاهر، وميت الحيوان البري الذي له دم فهو نجس. ميت الحيوان البري هو أيضا طاهر، وهذه الحيوانات كما قلنا التي هي طاهرة لا تنجس المكان الذي تكون فيه، تنجس الماء الذي تقع فيه. الحيوانات البحرية كلها طاهرة وكلها ميزتها طاهرة، حتى لو كانت دول الحيوانات البرية. يعني هناك بعض الحيوانات البحرية مثلا فرس البحر والحيتان ويعني ما كانت كيفما كانت الحيوانات كونها بحرية، مثلا الضفدع والتمساح والسلحفاة البحرية حتى تعتبر طاهرة وهي حية وطاهرة وهي ميزة. إذا بالنسبة الشيء الآخر الطاهر هو الحيوان البري الذي ذكي ذكاة شرعية، يعني من ذبح ونحر وعق. وأما الحيوان البري المحرم الأكل فالذكاة لا تنفع فيه، فميتته نجسة حتى ولو كانت فيه صورة الذكاة، لأن أصلا الذكاة لا تجوز له، والذكاة حتى لو فعلت فهي يعني لا تجزي. فالحيوان إذا كان يعني حلال الأكل فهو إذا ذكي إذا كان شرعي فهو طاهر، أما إذا كان محرم الأكل مثلا كالخيل والبغال والحمير والخنزير فإن محرم الخيل والبغال والحمير والخنزير فإذا ذكت لا تنفع فيه، وحينئذ فميته نجسة حتى لو في صورة ذكت. أما الحيوان المكروه الأكل مثل السبع والهر فإنه ذكي، فإنه يعني يكون طاهرا، يكون طاهر. فهو السبع مكروه والهر واش مكروه في الأكل؟ مكروه في الأكل، مكروه في الأكل. والكلب خيس تاو مكروه الكلب مكروه في الأكل. الكلب مكروه إذا الإنسان الكلب مكروه في الأكل نعم. ليس حراما ليس حراما مش حرام ولا مكروه سؤال مكروه بس غطل وش هو حرام لكن بغير الحمير خيس يدك شي حرام الخيل والبغال والحمير والخنزير مؤكد ما حضرناش حيت ماشي هو الموضوع، مشيت حضر الادله لان انا درت غير في اطار تاع النجاسه الحمد لله، ولكن ان شاء الله سوف نصل واستعمال الجدية يكون حلالا، فالذكاة يمكن أن تجزأ حسب النية. يعني إنسان في الذكاة يجب إذا ذكى حيوانا بغرض استعمال جلده فلا يجوز له إلا استعمال جلده. وإن كان حلالا ولكن هذا ما كيكونش كيدكيه ذكاء شرعية يمكن إنسان أن يذكي حيوانا بنية استعمال جلده، ولكن هذا ماشي زمان هذا ماشي يحرم عليه الحمام، ولكن زمان هذا واحد لو كان ماشي خيس لا ماشي هذا مش يعني نادر الوقوع مثلا ممكن ممكن ممكن ممكن انا ممكن كي تجي تكي نضرب السنيه ايضا ما لا تحله ما لا تحله الحياه في الحيوان البري مثلا الصوف للغنم او بار او الزغب او الريش الذي يكون في الحيوانات هذا ايضا يكون هذا ايضا هو هو هو طاهر وايضا طاهر داكشي انت ماشي داكشي حيسين والافاعي داكشي داكشي ديال التماسيح والافاعي الحيوانات الحيوانات الحيه قلنا كل ما لا يحلو الحياه يعني هذا يعني يمكن ان يحلق او يزال او هذا فهو طاهر فهو طاهر بالنسبه لي الخنزير هذا كله لا الخنزير حتى يعني نتفه لو مثلا اخذ مثلا شعر من الخنزير فهو ليس نجسا وليس نجسا واستعمال ليس نجسا لا تحلو الحياة لا تحلو الحياة لا تحلو الحياة وكين هو قال لك الشعر وين كيتخدم الجلد ديالو خيسين الذي اذا كان يعني اذا كان هو لا تحل فيه الحياه يعني اذا هو تعلق به جزء من الجلد فالجلد نجس ولكن اذا اخذ الزغب بدون جلد فالزغب طاهر ان الزغب لا تحله الحياه ولكن الجلد تحله الحياه فاذا ازيل ذلك جزء من الجلد الذي تعلق به فالباقي طاهر وسبحان الله هذه المسائل انا اذكر يوما يعني كنت سالت الدكتور العالمي على هذا الموضوع وقال لي ان هذه قضيه النجاسات نحن ناكل الان كثير من الاشياء المواد التي تصنع خصوصا المواد المضافه اللي يعني تستخدم من حشرات ومن حيوانات ولا نعلم يعني ولا ليس لدينا عليها اي حكم في حين ان المفروض ان يعني ان تكون هناك دراسات قال زعما اين هم يعني اخصائي التغذيه وهذا لكي يبحثوا في هذا الموضوع بدل ان تتعلق همومهم بقول ما يفيد ما ينحف وما هذا والزيت الذي تدهن به وهذا أن يدرسوا المواد الاستهلاكية التي نستهلك وما هو نجس فيها وما هو طاهر وما حكمها خصوصا أن نحن عندما نقرأ ونجد حروفا وأرقاما لا نعرف ما هي رموزا هي التعمية على مصادر هذا النوع نحن نعرف مصادرها الاستحاله مفهوم الاستحاله هو التغير نعم هي الشيء اذا استحالت الاستحاله هي سبب في النجاسه اذا استحالت يعني اذا فسدت فهي تصبح نجسه عندها واحد انا سمعت الاستحاله بحال مثلا الخنزير يعني الا تغير من الا تغير او لا تصنع ما كيبقاش نجس بحال مثلا استعمل الجيلاتين هذاك لا هذا الموضوع صعب لانه الذي انا زعما وقفت عليه هنا هو قضيه الخمر قالوا اذا تحجر وهذا فيجوز استعماله ولكن هذا عند بعض الفقهاء ليس عند كل الفقهاء هناك من يقول ان النجس يبقى على اصله حتى ولو وقع عليه اي تغيير فهو ليس عند كل الفقهاء ولذا انا وجدت في المالكيه خلافا في هذا الموضوع يعني هناك من يقول عند المالكية أن الدلغ مثلا في الجلد يعني يجعله مستعمل هناك من يقول أن حتى بالدبغ يبقى نجسا فالموضوع حتى ليس سهلا إذن الأعيان طاهرة أيضا الجمادات وهي الجمادات تعرف في الشرع بأنها ليست حية وليست منفصلة عن الحي يعني البيض مثلا وعسل النحل لا يسمى جمادا لانه منفصل عن الحي والاشياء التي تنفصل عن الحي تلحق بحكمه في الشرع يعني مثلا نقول مثلا ما خرج مثلا البقر مثلا الحي طاهر ما سيخرج منه هو طاهر فهو يلحق فالاشياء التي مثلا الحيوانات التي اكلها حلال ما يخرج منها حلال الحيوانات يعني طاهره الاشياء التي اكلها مكروه ما يخرج منها مكروه الشيء التي هي محرمه ما يخرج منها محرم هذه هي القاعده ولكن هذا الذي يخرج منها لا يسمى في عرف الشرع جمادا الجماد هو مثل التراب والحجر والحشيش والسوائل مثل مثلا شيء اسمه المائعات. المائعات هي السوائل في الشعر. المائعات المسكرة يعني ما غيبت العقل دون الحواس مع شدة قوة وطرب. يعني نقدر نقول تصنيف المائعات في قضية يعني تغييبها العقل هي كاين ثلاثة ديال العناصر. أولا تغييب العقل، تغييب الحواس والقوة والطرب، يعني إحساس بالطرب. فالخمر يغيب العقل كي لا يغيب الحواس ويحس الإنسان فيه نشوة، النشوة والطرب. هذا هو المسكر، هذا الذي يسمى مسكر. هذا يكون نجسا. يعني ما هو الإسكار؟ هو تغييب العقل دون تغييب الحواس مع النشوة والطرب. لماذا مهم التصنيف؟ لأن سنرى المخدرات مثلا، حتى المخدرات المستعملة طبيا راه تختلف عن المسكرات على حكم مختلف، لأنه تغييب العقل شيء وتغييب الحس شيء والنشوة والطرب شيء ثالث. فالذي يغيب العقل يغيب الحس ويؤدي النشوة والطرب، هذا يسمى هذا هو المسكر والخمر. يغيب العقل والحس يغيب العقل لا يغيب الحس، يغيب العقل لا يغيب الحس ويؤدي ويحدث نشوة وطربا. هذا هو المسكر، حتى ولو كان جميلا، حتى ولو كان جميلا يعني الكول، حتى ولو انا المفروض، حتى ولو كان جميلا يعني حتى لو كان سواء كان سائلا او كان جميلا، مثلا الحشيش مثلا ورقه او مثلا اذا ادى مثلا الى الاسكار بمعنى هذا المعنى اللي قلنا، يعني احساس بالطرب، عدم تغييب الحواس الى تغييب العقل. فاذا هذه وحتى لو مثلا انسان اخذ مثلا ماده معينه كان تناولها بكثرة يؤدي الى هذا الاثر، فهي ايضا مسكره نجسه. ما مسكره كثيره، يعني لو فرضنا مثلا انه مثلا شيء سائل معين، يعني مثلا يتخمروا ياخذوا منه مثلا نسبه كبيره فتؤدي الى هذا الاثر، فهو ايضا يسمى مسكره. المفسد او المخدر هو الذي يغيب العقل لا يغيب الحواس ولا يؤدي الى نشوة وطرب. اذا المخدر هو الذي يغيب العقل لا يغيب الحواس لا يؤدي الى نشوة وطرب. هذا يسمى يعتبر طاهرا ولا يحرم منه الا ما اثر في العقل، بمعنى ان الجرعه التي لا تؤثر في العقل لا تحرم منه، الجرعه التي تؤثر في العقل لا تحرم منه. هذا يسمى المفسد. هذا ما هذاك مثلا واش بحال الادويه اللي كيعطيو للمرضى النفسيين، ياك داك الكينات اللي كيعطيو للمرضى النفسيين مثلا مخدرات كيعطيو بجرعات مفهوم هذا يغيب العقل. يغيب العقل الذي يغيب العقل ممنوع اذا غيب العقل، يعني القدر الذي لا يغيب العقل لا يمنع. القصد من ان مشكلة عقلية هو أنا ما أعرفه، تذكرية بلا. لا إحنا كنا ندور على الاستعمال. يغيب العقل ترى مشي ناس الحين. إحنا ناس وتغيب الحواس. ناس وتغيب الحواس. مش تغيب العقل. تغيب العقل تغيب التركيز، تغيب قدرة التفكير، السلوك السوي. هذا تغيب العقل. الحواس يعني لا يحس بالعالم، البنج صافي البنج يعني كيشوف كيشم كيحيد الضوء. دابا تغيب العقل والحواس يسمى المرقد، الشر يسمى المرقد. اي دور على انستيزي انستيزي يدوم الى ماذا الى المشكله عقله وحسه يعني لا يجوز له ان يطلب النشوة والطرب بطريقه محرمه. فاذا هنا قلنا اذا فكرنا نضرب على هذا باش نضرب على هذا نزيد نضرب على مسائل الطاهره. قلنا كاين الحيوان، كاين الجمال من الحيوان البري البحري البري ما لا نستغرب ما لا نستغرب ما لا دمر هذا الاستغرب ما لا هو نستغرب ما هذا إنه ما يخرج منه ما يخرج من الطاهر ما يخرج من الطاهر طاهر ما يتحل فيه الحياة من الجلد من الشعر وهذا طاهر ما يخرج ولا تحل فيه الحياة بالنسبة للجمادات فالجمادات ليست هي ما ينفصل عن الحي الجمادات هي أشياء تستعمل مثل التراب والخشاش والسوائل المتعددة. كنا بالنسبة للجمادات الآن نحن نتكلم عن حالة المفسدات والمسكرات والمركبات. إذا قلنا الجمادات بالنسبة للموائع. الموائع هي السائل السوائل. ما قلنا أنه هناك ثلاث عناصر. أولا العقل. إذهاب العقل. وتغييب العقل. تغييب العقل تغييب الحس تغييب الحواس النشوة الطعم قلنا انه المسكرات تغييب العقل لا تغييب الحواس تؤدي لشدة قلبه من الجسم حتى لو كانت حتى موائع حتى غير الموائع وحتى غير الموائع ثاني المفسدات تغيب العقل لا تغيب الحواس نقطة طاهرة لا تؤدي إلى شمس طاهرة طبعا هذا النجس الطاهرة ليس هو حكم تناولها وليس حكم تناولها أنا تناولها غير نذكره في الإطار نحن كذلك على النجس الطاهرة حكم تناولها أنا مسدد ما يغيب العقل لا يجوز أقل يجوز ثم هناك المرقدات وقد تغيب العقل وتغيب الحواس طبعا اذا كان غير حاسس حنا مازال كاع عندنا شغل الطلب حديث عن حديث يموت مؤقتات مؤقتات هي هي هما التخدير العام يعني التخدير العام شغل الطلب فاذا ماذا قلنا ايضا هو طيب عطينا امثله اخي سيدي كانوا الامثله راه باينين هذاك الاول هو هو الخبر هو الخبر هذاك نجس كيف اخي نجس نجس فاذا ايضا يعني هادو يحرم منهم نفس القضيه ما يؤثر في العقل في مسلسل المرقد هذوك جوج ثاني ثالث قلتي هذوك طايرين طايرين ثلاثه ولا اربعه الموائع هما المسكرات من مسلسل المرقد ما السوائل هو السوائل هذا كلهم كلهم فيهم ديك العلامه وهي نجسه ولا الموائع الموائع نجسة لا ماشي كلها نجسة حنا كنهضروا على هذه فيها هذه الصفات اللي مشكله اونسيدا او مرقد اذا كل حي بالنسبه للمذهب كل حي هو طاهر كما قلنا كل حي هو طاهر سواء كان بحيا او بريا لان علاج الطهاره هي الحياه هذا هو يعني كيف يعني استدل العلماء لانه ثبت انه الشاة والبعير حية هي طاهرة واذا ماتت تصبح نجسة اذا علة الطهارة هي الحياة والعلة اذا كانت قطعية يجب ان تطرد على جميع الحالات يجب ان تعم على جميع الحالات الكلب والخنزير فيهما خلاف واش نتفاهموا راه ماشي فيهم يعني قول واحد فيهما خلاف حنا القول اللي عندنا حنا دابا نتكلموا في ذاتهم احنا في ذاتهم فنقول انهم طاهرين في ذاتهم، ولكن نقول في هما انهم في كونهم يعني يتعاملوا معهم كان يعني يتعاملوا معهم كانهم نجس، يعني انهم انجس. هذه الفكره. فنحن مثلا بالنسبه للكلب اختلف العلماء واش هو طاهر ولا نجس، ولكن واقعيا يجب ان يغسل اي اناء ولا بعيبه ولا شعره وكل شيء. الا خاصك صافي خاصك والخنزير ايضا نفس الشيء، لا يجب يعني مثلا لا يحجز اكله ولا يجوز لا يختلف فيه. ولكن كيما كيطبش والله هادو كاين الله لا لعابه. دابا حنا قلنا شي يبني على الخلاف، ما كيبطلش الوضرة حتى شي حاجه، ما كتبطلش الوضوء. طهاره الخبات حاجه، طهاره الحدث حاجه، نواقض الوضوء هذاك انت. نواقض الوضوء هي مسائل ما عندها علاقه بالنجاسات. النجاسات هي المسائل التي تمس البدنة أو الثوب أو المكان الذي تصلي فيه، ويجب أن تتطهر منه، بمعنى يجب أن تطهر بدنك وثوبك ومكانك. الوضوء شيء آخر، وضوء وطهارة الحدث، ماشي طهارة. هذه طهارة الخبث، تسمى طهارة الخبث. الدماء ديال الدماء أخي بصفة عامة نجسة ولا الدم؟ الدم وهاد الأشياء ولا الدم ولا سيرتو معنا صح مشكل مثل شخصي الدم نجس نعم الدم نجس. الدم المسفوح، الدم المسفوح نجس. الدم المسفوح نجس. دابا الحي يتبعه في طهارته دمعه، يعني ما سال من عينين، يعني ما سال من العينين هو طاهر. والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يبكون وتنحدر دموعهم على لحاهم ويمسحون ذلك في ثيابهم، ولا يتوقون ذلك في صلاتهم ولا في غيرهم، ولا يغسلون عليه. فهذا فهو الدم العرق، ما يرجعه من البدن حتى من الكافر. الكافر عند الفقهاء راه طاهر في ذاته، قوله سبحانه وتعالى إنهم يشركون النجاسة، فهذا معنى النجاسة اللغوية وليس النجاسة الشرعية. بس الشرعية ثم مؤول أيضا على أن مؤول أيضا على أنه يعني لما كان يعني عاقر الخمر وهذا، فتلك النجاسة لحقت به ملازمة له من يعني أنه لا يتحرز من النجاسة، لا يتوضأ ولا يستنجي، و يعني استفاد ليس يكون الكافر أنه لا يتحرز من النجاسات. ولكن قصك ماشي خصك تغسل بلا صافي قصك فيها صافي، إلا كانت نجاسات ظاهرة. هي صحيح أن الكفار يعني كثير منهم لا يتحرزون في النجاسات. الخنزير لماذا هذا؟ لأنه لا يتحرز من النجاسات. فالخنزير عندنا في داخله طاهر، ولكن أنه لا يتحرز من النجاسات أصبح نجسا بما يعلق به في أكله وفي حياته. ولكن واحد زعما ديما غير كيغسلوا ليه، دابا أنا ما كنهضرش على شنو اللي يخليه، وأنا كنتوضى دابا راه خصكم تتفقوا معايا. أنا لا أتكلم عن حكم الحلة والحرمة في الأكل ولا الحلال، انا اتكلم عن الطهاره والنجاسه التي تحتاجها في الصلاه. هذا التعريف تاع طهاره الاخا بسيطه، طهاره الحدث وطهاره الخبث. طهاره الخبث هي انك غير طهاره كذا، طهاره الملبس والمكان اليس كذلك، والبدن والبدن ونفس المكان. هذه بغض النظر عن طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل ولا دابا الحوايج اللي غتلبس فين غتصلي، وانت اذا لصقات فيك شي حاجه. ايه دابا انا قلت لك حياتي زعما هما هادو اللي ماشي ولا علاقة ذلك بالمأكل والمشرب، لا علاقة له. يعني اذا الخمر قاسك في رجليك راه ناجح، إذا الكوكايين تحت رجليك راه ينفضها وممكن تصير. صحيح. إذا قلنا إذا كيفاش غير يا سيدي دوك علاش السعودي دابا الخنزير قاسك نجس هو قلنا حيت يعني واخا تغسلو دير لي شابوان ومراه شنو راه نجس بقى نجس، ماشي لأنه لا يتعرضوا من لا لا. حنا عندنا شوف أنا نقول واحد القضية، حنا عند مالكية كنقولوا ذات الحيوان ذات الحي ليست نجسة، إنما الحيوان الخنزير لماذا يعتبر نجسا؟ لأنه لا يتحرز من النجاسات، يأكل من النجاسات. لكن واحد الخنزير إكس مقيم في الكيك ولا قال لك ياك حتى بصح هو حرام احنا ما كنهضرش على الاكل ديالو وعرفت غير كنهضروا على الاكل الا خاصك الا كان شي اوروبيان ومربي فيه يعني خصو وكلشي هذا وقاسك هو نجس لانه حيوان لا يحترز سنين نجاسات يعني طبيعه ديالو طبيعه ديالو طبيعه بالنسبه لي هو صافي كل دقيقه لكن ايضا ليس نجسا دابا الحادث يعني كيجي في خلاف في خلاف انا قلت لكم قبل كنا نهضر على قلت لكم الكلب راه مشكوك فيه قلنا مشكوك فيه لان الكلب ديال الكلب ديال الساعه وكلب ديال الساعه ومصلحه وانت في شي غابه وفيرما وحادث كتحرس الغابه مع الكلب ديالك هذاك واخا يقيس كتملس عليه ما غاديش يجوز إذا انت جالس في الدار وكلب على برا ما بينك حتى شي ما عندك حتى شي منفعه الا قاصد تحيد من الناس هادشي اللي قالوا الفقهاء المالكيه هادشي اللي قالوا الفقهاء المالكيه فين ربطوا داكشي بس بالضرر الحي تبعه دمعه الحي تبعه عرقه عرقه وانما رشح من بدنه ف ف ف ف لعابه اللعاب ايضا لا يعد نجسا طب وين مال لعاب لا يعد نجسا يعني ما سار من فمي في يقظة أو نوم لا يعد نجسا إلا الأشياء التي يعني إلى القيء يعني الذي يخرج من المعين فإنه يكون نجسا ولا يسمى حين ذي اللعاب يعني الشيء الذي يخرج من المعدة فحكمه أنه يعفى عنه إذا لازم إنسان مريض مثلا دائما يعني يتقيأ أو دائما يعني يخرج من المعدة فهو يعفى عنه إذا فلا يعفى عنه ما خاطه ايضا ما يسيل من الانف ايضا فهو طاهر القيء مش القيء بحال واحد حرف القلس كيتسمى القلس القلس ايضا حكمه طاهر الا اذا ان القلس ما هي حموضه المعده يعني لوسي غاستريك هو السائل واللي كيتقي لابيل لا هذيك نجسه نجسه واخا مرض مزمن وغادي كتطلع لا اذا كانت الا كانت مزمن فهو معفي معفي انا كنقول لك انا زعما شي واحد استثنائي المخاط ايضا هو يخرج من الاذن ايضا كله طاهر ويجب ان نفهم هذا الشيء ان معنى الطاهر هو انه يجوز الصلاه به اما ان الناس يستقدرونه هذا فهذا معنى اخر للطهر يرد في اللغه قد يقال ان النجس مثلا لغه هو ما يستقدره الناس ولكن هذا ليس له علاقه لهذا ليس هو عين النجس الشرعي انت كنتكلم عن النجس الشرعي الذي لا يجوز الصلاه به والذي يجب التخلص منه. إذن البيض مثلا بيض الحشرات مثلا فهو أيضا طاهر إلا إذا كان بيضا مذر ما معنى بيض مذر؟ يعني أنه يتعفن أو يصير دما أو مضغة أو فرخا ميتا فهذا يصبح نجسا أما البيض فهو ليس نجس في الأصل الدم كما قلنا الدم ينجس إذا كان مسفوحا يعني الدم المسفوح هو الذي ينجس وليس يعني الدم وسط الإنسان ليس نجسا لكن الدم عندما يخرج من الحي فيصبح مسفوحا هذا هو الدم الذي يكون نجسا سيتو الرأس ديال البهائم ليس نجسا جميع البهائم جميع البهائم الا البهائم التي تاكل التي تتسوق النجاسه هذا هو فاذا بحال الخنزير ولا حتى مثلا لا ماشي الخنزير حتى مثلا الحيوانات اي حيوان مثلا قطه هذا اي حيوان لا يتوقى النجاسه يجب التحرز منه شكون الحيوان اللي كيدير يتوقى النجاسه لا مثلا بحال دابا الخروف هي غادي لا ياكل من النجاسات لا ياكل النجاسات لا ياكل مثلا الاكل ياكل النجاسات بالنسبه للزريبه في البلاد الزريبه كيكون فيها ديال الغبار فيها الغبار والروض ديال البيض واش ما كان طاهر تجوز فيه الصرف مرابط لا كيفتو فيها المكان هذيك هما اللي عارفينها لا ماشي يلاه دخلوا الاسلام هذوك راه 12 قرن وما كيعيشوا في ذلك هادشي هذيك في البلاد اللي قالت تقول له عمرو شكون كان سليم لا سير اخي محمد دير زومي وعلى كل حال هو فضلة المباح يعني كل ما يباح اكله يعني روت البول هو في الأصل طاهر، ولكن يستحب غسل الثوب منه لاستقداره فقط أو لمراعاة الخلاف، أن الشافعية يقولون بنجاسته، الشافعية يقولون بنجاسته، المالكية يقولون أنه طاهر، يقولون كل ما يخرج من الحي الطاهر هو طاهر. فإذا الحيوانات يستثنى منه المتغذي الذي يتغذى بنجس، سواء التحيق أو الضم، نفس القاعدة، هذه القاعدة عند المالكية. فذلك يكون روته وبوله نجسا مدة ضمن بقاء النجس في جوفه. ولهذا قيل وخوى قول ضعيف أن السكران مثلا عرقه يكون نجسا، عرقه يكون نجسا ويلعبه يكون نجسا في حالة السكر وبعد السكر حتى يتطهر من ذلك أثر ذلك الخمر. وحتى قال البعض قالوا يعني أنه إذا يعني عندما حتى الآن تجد الآن المبتلين بهذه المعصية هذه الكبيرة يتركون الخمر أياما قبل رمضان بناء على هذا القول، يعني أنه يبقى في بطنه 40 يوما، أن الخمر يبقى في بطن 40 يوما، فيقول يعني يقول أن تطهروا من أثار الخمر أن يصوم رمضان ويصلوا. وهذا غير في المغرب في المغرب، لا في المغرب، ولكن بناء هذا القول، بناء هذا القول، لأن هذا قاله بعض الفقهاء، يعني قالوا أنه مثلا هذا يصلي كيف يصلي ولا نجسه في بطنه، نجسه داخل يشرب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما. لا هذا ليس حديثا، هذا مبني على لا ليس صحيح، أنا هذا غير قول الفقهاء، قول بعض الفقهاء أنه بما أن الخمر نجس وأنه زعم وأنه الإنسان إذا تناول الخمر فهو يكون عنده نجس فيه، نجس يكون في جوفه، فهو غير باب فمن باب صحيح يفتوى الكية صراحة وذين صرف باقي لقات القبول وأقلع الناس على مخدرات من الخمور بسبب هذه الفتوى. لا سبحان الله بزاف الناس 40 يوم زي رمضان صفر وقعت إزالة التسمم وحربت يعني الفتوى ذكية يعني لا هي قلابة الفقهاء قلابة واحد يقطع 40 يوم الشرب زائد 2 يوم 70 يوم أي شهرين أخرين السائل لا دابا واحد القضية غير حيت ربما الإخوان بلي غيولي عندهم هواجس دابا شيء نجس صم أنا لمسته راه لم يعلق بشيء شيء منه أنا كاع أقصى ما أفعل أغسل يدي إذا شككت أن شيء علق ولكن المشكل في الشيء المائع السائل الشيء السائل إذا كان نجسا فإنه يعلق في يدي فيجب أن أغسل يدي فقول شيء نجس ليس معنى مثلا أنه يعني بمجرد وقوعي علي يعني صار اسمه نجسا واخا إذا قلنا إن اللبن أيضا هو طاهر هو طاهر وهو أيضا طاهر حتى بعد الموت اللبن الذي يكون عند المرأة مثلا لو ماتت فلبنها يبقى طاهر. بالنسبة للبن الحيوانات يعني غير الأدمي فهي تبعة لحلية أكله، فمن كان حلال الأكل مباح الأكل فلبنه طاهر، ومن كان مكروه الأكل أو محرم الأكل فلبنه يعني من كان محرم الأكل فلبنه نجس، ومن كان مكروها فيكره شربه. إذن بالنسبة لي نختم بهذه النقطة هي قضية القيء. القيء قلنا هو الطعام خارج بل السكري في المعين، هذا الطعام إذا لم يتغير عن حالة الطعام فهو طاهر، ولكن إذا تغير يعني بلونه أو طعمه أو ريحه فهو يعتبر نجسا، وليس شرطا أن يشابه يعني أوصاف العذرة، ليس شيء يعني أوصاف الغائط، ليس شرطا يعني بمجرد تغير الطعام داخل المعدة فهو يصبح نجس، إذا ما يتقيه الإنسان فهو نجس إذا تغير، إذا لم يكن تغير فهو ليس نجس. وعلة ذلك يعني مثلا هناك أناس مثلا مبتلون بمرض مثلا استعداد في البريء يعني كل ما يأكله يتقيه، ولكن هذا يتقل ليس نجسا لأنه لم يصل أصلا إلى المعدة ولم يستقر فيها، هناك لديه انسداد في مكان يعني أسفل في القولون ولا هذا يستقر الطعام عنده ويتغيره ثم يتقيه، فهذا يختلف ولو ومن أمن زعما لاحظ هادشي حتى لاحظ أن التشريع فيه تخفيف، بمعنى أن هذا الذي يتقيأ كثيرا هو الذي لا يتغير الطعام في في في في جوفه، والإنسان الذي يتقيأ نادرا هو الذي يتغير الطعام. فكاين تخفيف، كاين تخفيف في الشرب. القلس هو ما تقذفه المعدة من سائل أو من ريح، فهي الحموضة التي تقذفها المعدة، وهي أيضا لا فرق بينها وبين الطعام. الصفراء لبيده صحح الصفراء طاهرة أخي، ولكن طاهرة إذا لم تكن زعما، إذا كانت زعما لوحدها، أما إذا كانت مع الطعام ولا غيرته فالطعام يكون نجس. شنو الصفراء لبيده؟ الصفراء وحدها خاص الإنسان يكون صايم يعني. لا يكون تكيد بريال مرار. ثم هناك البلغم هو النخامة اللي تصدر من الصدر، وليس من الجهاز الهضمي، تصدر من الصدر. هي أيضا طاهرة، هي أيضا طاهرة. الدم الغير مسفوح هي الدم الباقي في العروق، وأيضا طاهر. يعني لو مثلا إنسان مثلا دكة دكة شرعية لشات وبقي داخلها دم، هذا الدم الذي يبقى داخل دكة شرعية في العرق ولم يخرج هو دم طاهر. الدم الذي مسفوح خرج فهو دم نجس. لماذا صح؟ هو دم مسفوح. فإذا ولكن عندما يتغير ويستحيل صافي ما يعني، ولكن خصك تنطوي ولكن ما كيتكوغ خصك ولدير البندايسين في اللي ماشي هو عامل في النجاسات. كاين داك العفو عن القليل، يعني العفو القاعده النجاسات هو القليل يعفى عنه والكثير يعفى عنه. فدي قاعده كيقول لك قليل قدروا بقدر الدهن. كاين الدهن ديال شحال هذا؟ ماشي الدهن ديال كبير شوية يعني الدرهم، قدر الدرهم من النجاسة يعفاهم. الاستحالتي زعما لصعوبة لمشقة التحرز. المسك في الأصل ديالو دم، المسك ولكنه طاهر، لأنه استحال إلى الصلاح فهو طاهر. هو أصله دم ينعقد، ولكنه استحال إلى معبر هو بورز استحال الى اغلى انواع العطور في الكره الارضيه. عجيب ديال الكشاو، هذا الكشاو بورز ديالو، ولكن هذاك كيولي ما فيهش مشكل اصلا، هذا اغلى من هذا 10 مرات، هذاك ما فيهش مشكل اصلا لانه في البحر، لانه في البحر. هذا ما ولكن المسك راه الكشاو الغزال كبير، مسك راه من الغزال، مسك من الغزال، مسك حيوان بري. المسك حيوان بري، ولكن العنبر واش نربي تحملش نبات انا. اسمع هذه خطيره، سير اخي الكرواس هذا شعره الكرواس. لا هو دابا المزرعات تتلاصق بين الجبال، بين شي حاجه. اسمع المزروعات اللي تسقى بنجس. فهي طاهرة. الحمد لله. ولكن يجب غسل ظاهرها. غسل ما أصابها من النجس. بمعنى إذا يعني إحنا بمعنى زعما ثبت بالظن الغالب أنه مساحة واسعة في المغرب تسقى بالنجسة. فإذا يجب التحرر قضية غسل الأطعمة، هذا ضروري من ناحية الشرعية. مثلا بحد في مناطق معروفة في الغرب، يعني تسقى بالواد الحار. مناطق معروفة واسعة، سبحان الله الإنسان عندما يمر منها يشم دائما ريحة الواد الحار. مناطق زراعية تسقى بالواد الحار. النعناع كله برشيد، النعناع كله 90%. فيجب غسله. هذا الضميم هذا يجي بخصوم أصابهم يعني محقوفة الخمر إذا تحت الشر لماذا؟ لأن عدة الإسكار انتفت منه لأنه هو نجس مع عدة الإسكار فإذا استعمل فلو فرض مثلا انه كان متحجرا ولكن يسكر ما زال يسكر فهو يكون فيكون نجسا حل فيكون نجسا اذن الحمد لله رب العالمين واش نعمل بابا هذاك شنو هذاك شنو طاهر طاهر لانه مازال يسكر